بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فأسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، وأن يذكرنا الله عز وجل في من عنده، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم إننا إن شاء الله في هذا المجلس نكمل ما بدأناه من في كتاب القضاء من شرح زاد المستقنع، ولعلنا إن شاء الله ننهي بابين في هذا المجلس حتى يعني إن استطعنا، حتى لا نختصر ولا نطيل أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلنا وشرفنا المستمعين. باب طريق الحكم وصفته. إذا جلس إليه خصمان قال أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوة وقدمه، فإن أقر له حكم حكم له عليك، وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه. نعم نعم نعم. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من يعني بعد أن انتهى من بيان حكم القضاء وشروطه، وعقد بابا في آداب القاضي، ثم في آخر آداب القاضي تعرض لمسألة كيف يحضر أو كيف يحضر المدعى عليه إلى مجلس الحكم، وبين الفرق بين أن يكون أن الأصل أن من ادعى على شخص فإنه يحضره عند القاضي، ثم ذكر المسألة المستثنات وهي إذا ادعى على غير برزة وكذلك المريض، فجعلها كالمدخل للباب الذي بعده، وهو حينما يصل الخصمان إلى القاضي كيف يحكم بينهما. فقال باب طريق الحكم وصفته، أي وصفة طريق الحكم، ويعني ما هو السبيل إلى الحكم، لأن طريق كل شيء ما توصل به إليه. ثم قال رحمه الله إذا جلس إليه خصمان قال أيكم المدعي. السنة أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي، أو هو يجلسهما كذلك، لحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم كما جاء عند الإمام أحمد، ولأن ذلك أمكن للقاضي من العدل بينهما والإقبال عليهما، يعني فيجلسان أمامه لا عن يمينه ولا عن يساره، حتى يعني يكون نظره إليهما متحدا، وحتى يسمعان، لا يكون واحد في قريب أقرب من الآخر. كل ذلك من صفات العدل التي سبق ذكرها في باب أدب القاضي. فإذا جلس إليه قال أيكم المدعي، هذا هو الأشهر كما يقول الشارح، لأنه طريق إلى معرفة المدعي من المدعى عليه. ولكن الآن هذا في السابق، حينما يمسك الشخص خصمه بيده ويذهب عند القاضي فيجلسان فيقول القاضي أيكم المدعي، لكن الآن صارت الأمور مرتبة، المدعي يتقدم قبل المدعى عليه بصحيفة الدعوة، يحدد فيها معلوماته وصفة الدعوة واسم المدعى عليه ويعني معلوماته، لكن لو لم يفعل ذلك فإنه يبدأ القاضي فيقول أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدأ أو حتى يبدأ هما جاز، يعني إن سكت القاضي ولم يسأل الخصمين جاز ذلك، لأن كلامه يستدعي طالبا له ولم يوجد، والقول الثاني أنه لا ينبغي له أن يطلب منهما أيكم المدعي، وإنما يسكت حتى يدعي. طيب، قال فمن سبق بالدعوة قدمه، فمن سبق بالدعوة قدمه. قال لماذا؟ لأن للسابق حق التقدم، فالسابق يستحق قبل غيره، و فإذا سمع الدعوة الآن خلاص، الآن تكلم أحدهما وبدعواه، فماذا فماذا يفعل القاضي؟ يقول له ثلاث حالات. القاضي عندئذ له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقر المدعي عليه، وذكرها المؤلف. الحالة الثانية أن ينكر المدعي عليه الدعوة، فعندئذ القاضي له طريقة التعامل معه، وذكرها المؤلف أيضا. الحالة الثالثة أن ينكل عن اليمين أو الإقرار، يعني لا يقر ولا ينكر، فيوجب عليه القاضي اليمين فينكل عنها، يعني يرفض أن يحلف، ويكون له حكم ثالث، فلا يخرج المتداعيين من هذه الثلاث حالات. طيب ما علاجها؟ قال فإن أقر له، فإن أقر المدعى عليه للمدعى للمدعي بما يريد، فإن أقر المدعى عليه للمدعي بما يريد حكم له عليه، حكم للمدعي على المدعى عليه، حكم للمدعي على المدعى عليه. هذه هي الحالة الأولى. والمؤلف هنا اختار رأيا خلاف الموفق، لأن الموفق رحمه الله قال لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم، لكن المؤلف هنا اختار أن يحكم قبل مسألة المدعي، وهذا هو الصحيح، لأن كثيرا من الناس لا يعرف مطالبة الحاكم بذلك فيتركها لجهله، أو لأنه يعني لم يعني لا يعرف هذه الطريقة. يعني الصحيح أو الذي يقوله الموفق يقول أنه إذا قال أنا أطلب من هذا الرجل 1000 ريال، فقال القاضي ما تقول؟ قال نعم، عندي له 1000 ريال. يقولون ينبغي أن يقول المدعي احكم يا شيخ لي عليه، لكن المؤلف هنا قال لا، يحكم القاضي مباشرة، يقول حكمت بأن لك عليه 1000 ريال ينبغي أن تدفعها. قالوا والسبب في أنه لا يحتاج المدعي أن يطلب من القاضي أن يحكم له، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن خلفائه أنه انتظر من المدعي أن يطالب بالحكم عليه، فاشتراطه يعني ينافي ظاهر حال فعلهم، فعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين. ثم إن هذا فيه يعني كثير من الناس خاصة في مجالس الدعوة ليس بالضرورة أن كلهم يعرفون آلية التقاضي. طيب هذا الأمر الأول، الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وإن أنكر، هذه الحالة الثانية من حالات سماع الدعوة، وإن أنكر المدعى عليه، قال لا ليس عنده، ما عندي له 1000 ولا شيء، قال القاضي للمدعي، قال القاضي للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه. قال إن كان لك بينة فأحضرها، هذا هو وقت إحضار البينة، هذا هو وقت إحضار البينة. و المؤلف هنا يقول قال القاضي للمدعي، لكن لو قال المدعي مباشرة حينما أنكر المدعى عليه قال لا لي بينة جاز ذلك. قالوا لأن الحق طريق له والبينة طريق إلى تخليصه، وإن لم يقله المدعي قاله القاضي كما قال المؤلف هنا ألك بينة، ولكن المؤلف هنا قال أحضرها إن شئت، و يعني لم يجعلها على سبيل الإلزام، لأنه حقك إن شئت أن تأتي بالبينة لأحكم لك عليه، وإن شئت أن لا تأتي بها فالأمر لك. والدليل على ذلك على أن القاضي يطلب من المدعي حال إنكار المدعى عليه الحق يطلب منه بينة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: لك بينة؟ قال: لا، كما رواه مسلم. وفي رواية: فلك يمينه، فلك يمينه، كما سيأتي معنا. قال: فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها، لأن الإحضار إنما هو من أجل السماع. ومعنى قوله سمعها: إذا كانت البينة مستوفية لشروط القبول، فإن كان قد أتى بشهود لا بد في الشهود كما سيأتي معنا أن يكونوا عدولا، وأن يزكون، وأن يشهدوا بنفس ما شهد به، يعني بما يرفع أو بما يصح أن يكون بينة، وأن لا يجرح فيه المدعى عليه. فإذا سمعها وحكم بها، سمعها وحكم بها. قال: ولا يحكم بعلمه. ولا قبل ذلك قلنا في البداية: فأحضرها، هذا وقت إحضار البينة. يعني ما يصلح أن يأتي الخصم المدعي ويقول: يا فضية الشيخ، أنا أطلب من هذا الرجل 1000 ريال وترى معي بينة عليه. لا عبرة بهذا الكلام الذي قاله هنا. وقت البينة حينما ينكر المدعى عليه الحق، يقول له القاضي: هات بينتك. أما قبل ذلك فلا يلتفت له ولا يعتبر آتيا بالبينة، لأنه لم يجب وقتها، ليس هذا وقتها. كما أن العبادة لا تجوز قبل وقتها، وقت البينة عند إنكار المدعى عليه الحق، فيأتي فيطلبه القاضي، يطالب القاضي المدعي بالبينة، هذا وقت البينة. قبل ذلك لا عبرة له. قال: ولا يحكم بعلمه. هذه المسألة ولا يحكم بعلمه، هذه منصوص عليها، وهي اختيار غالب الأصحاب، يعني أن القاضي لا يحكم بما علمه خارج مجلس القضاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، إلى آخر الحديث. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بما يتداعى به المتداعية. يعني مثلا القاضي في السوق أو في الشارع ورأى شخصا يضرب آخر، ومن الغد جاء المضروب يدعي على من ضربه، قال: يا شيخ، هذا ضربني. قل القاضي ما يحكم بعلمه، يقول: هل لك بينة على أنه ضربك؟ هذا معنى أنه لا يحكم بعلمه، يعني لا يحكم بعلمه بما يعلمه خارج مجلس القضاء، لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه. استثنوا أنه يحكم بما يسمع لا بما يعلم، استثنوا عدة مسائل سيأتي بعضها معنا بعد قليل إن شاء الله، لكن هي: قالوا إذا كان يعلم عدالة الشهود أو جرحهم، إذا جاء بشهود وهو يعلم أن هؤلاء الشهود لا يقبلون، فإنه يجوز للقاضي أن يردهم بعلمه بدون أن يجرح فيهم المدعى عليه. قالوا: ما علمه يجوز له أن يحكم بعلمه إذا كان ما علمه في مجلس الحكم، يعني يكون المتداعيان في مجلس الحكم في بداية القضية صدر من المدعى عليه ما يفيد إقراره بالحق. أنتم تعرفون بعض الناس يعني من الغضب ومن الانفعال قد يتكلم بكلام يعني يقر فيه بالحق عليه، فيجوز للقاضي أن يحكم بما علمه أثناء الترافع. قالوا الحالة الثالثة التي يجوز للقاضي فيها أن يحكم بعلمه، قالوا إذا كان الأمر مستفيض عند الناس، يعرفون أن الناس أن هذا الملك أو هذه الأرض ملك آل فلان، يعني شيء مشتهر، فيجوز له أن يحكم بالاستفاضة يعني، ولا يطلب عليه له بينة على ذلك. هذا معنى قول المؤلف ولا يحكم بعلمه، وهذه قاعدة كبيرة جدا، أن القاضي لا يحكم القاضي بعلمه. والسبب في ذلك قالوا أن القاضي أن الشخص لو أن شخصين تداعيا عند قاض، والقاضي يعلم أن أحدهما أن الحق على المدعى عليه وحكم دون أن يطلب من المدعي بينة أو شهود، لخرج الناس وهم يقولون أن القاضي ظالم، لأنه يحكم لأنه يعرف فلان، هو صحيح لأنه يعرف أن الحق له حكم له، لكن الواجب هو أن لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بما يترافع به الخصمين. ولذلك القضاة الآن لو تجلسون مع قضاة تسألونهم يقول يأتينا خصوم وندري أن الحق لفلان، لكنه لا يعرف يطالب بحقه، لا يعرف، ليس لم يستطع أن يثبت البينة لنفسه، لكن ما نحكم إلا بما عندنا من الأوراق، بما أتى به من بينة أو شهود أو غير ذلك من موجبات الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأله إحلافا أحلفه وقل سبيله. نعم. نعم. قال وإذا قال المدعي، الآن قال له هات بينتك، فقال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم يعني أخبره القاضي أن له اليمين على خصمه، أن له اليمين على خصمه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي فلك يمينه لما قال ليس عندي بينة، على صفة جوابه، اليمين هنا على صفة الجواب لا على ما ادعاه. قالوا لأن اليمين طريق للتخليص، فينبغي أن تكون مقتصرة على ما يتخلص به المدعى عليه من الحق، فيحلف على ما ادعاه، قال اشتريت أو له عندي يعني، قال هذا الآن يقول المدعي أنا أطلب المدعى عليه 1000 ريال، قال له القاضي عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. قال ما لك عليه إلا يمينه، فيحلف المدعى عليه يقول والله العظيم ليس له عندي 1000 ريال، ما يحلف ويقول ما له عندي شيء، لا، يحلف على صفة جوابه، على صفة المطلوب منه فقط. فإن سأله يعني سأل المدعي القاضي إحلافه أحلفه وخلى سبيله، قالوا لأن الحلف حق للمدعي، فإذا لم يطلبه سقط. فالآن عندنا أولا المدعي رفع الدعوى، فقال المدعى عليه ليس لك عندي شيء، فقال القاضي للمدعي ألك بينة؟ قال لا، فأعلمه القاضي، قال القاضي لك عليه يمين على المدعى عليه على صفة جوابه، فسكت. يعني كأن بعض الناس يقول لا، إذا صار في يمين أنا أخاف الله عز وجل ولا أريد أن أضع في ذمة شيء، وسيحلف وأنا أعرف أنه يكذب ولا أريد أن يعني أن أدخله في اليمين الغموس التي يأثم بها. وقال فإن سأل فلا بد بعد ذلك أن القاضي أن المدعي يطلب من القاضي أن يحلف المدعى عليه، فكيف يحلف؟ قال على صفة جوابه، فإذا أحلفه خلى سبيله، فإذا حلفه وحلف المدعى عليه خلى سبيله، قال لأنه لم يثبت عليه أو لم يتوجه عليه حق، خلى سبيله يعني أطلق وقال انتهى الحكم وليس لك عليه شيء، وليس لك عليه شيء. نعم. وين راح الأخ درسه؟ طيب، قال ولا يعتد. تقرأ فيصل؟ أقرأ شيء. نعم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ولا يعتد بيمينه، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، وإنك لقضي عليه فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليه، فإن لم يحلف قضي عليه، فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. نعم. الآن الآن الآن مثل ما قلنا، مثل ما قلنا قبل قليل بأن البينة لا يعني لا يكون لها قيمة إلا في وقتها، فكذلك اليمين لا يعتبر اليمين قبل طلب المدعي، قبل مسألة المدعي. قال ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. بعض الناس الآن لو تختلف عندك اثنين صغار تقول أنت اللي ضربت أخوك، والله ما ضربته، اليمين هذه لا عبرة لها في الحكم، فيأتي للقاضي ويقول له القاضي هل عندك له مال؟ قال والله ما عندي للشيء. اليمين هذه الآن لا عبرة بها، لأن اليمين لا تكون معتبرة في مجلس الحكم إلا بعد أن ينكر المدعي، ثم لا يكون للمدعي عليه للمدعي بينة، ثم يخبره القاضي بأن له اليمين على المدعى عليه، ثم يطلب المدعي من القاضي إحلافه، عندئذ هذا هو وقت اليمين، هذا هو وقت اليمين. وإذا قال المؤلف هنا ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، فلو حلف أثناء التقاضي لا عبرة به حتى وإن حلفه القاضي، لأنه إن أتى بها في غير موضعها، وإن سأله حلفها القاضي قبل أن يطلب منه المدعي، قال فإذا سأله المدعي اليمين قالوا يعيدها، لأن الأولى ليست يمينه، أنا اليمين التي للمدعي هي التي يطالب بها، أما قبل أن يطالب بها فليست يمينا معتبرة في الحكم. طيب، هذا الآن انتهينا من المسألة الحالة الثانية. قلنا الحالة الأولى في سماع الدعوة الإقرار، فإن أقر حكم له عليه. الحالة الثانية أن ينكر فيطلب القاضي منه بينة، فإن لم يكن عنده بينة قال لك يمينه، فإن سأل المدعي المدعى القاضي إحلافه أحلفه. طيب، الحالة الثالثة إذا نكل عن اليمين، إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ما الحكم؟ قال وإن نكل المدعى عليه عن اليمين قضى عليه. نكل يعني رفض، نكل رفض، قال ما بحالف، ماذا فيها حلف، أنا لن أحلف. قال حكم عليه، قضى عليه القاضي بعد أن يكرر ذلك عليه، ولذلك يقولون لا بد أن يكررها عليه ثلاث مرات، احلف لك يجب عليك، حكمت بأن له عليك يمين، له عليك يمين، يكررها فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قالوا لماذا؟ قالوا لأن النكول ضعيف فوجب اعتضاده بالقول، لماذا اشترطنا على القاضي أن ينطق بلسانه ويقول إن حلفت وإلا قضيت عليك؟ قالوا لأن النكول بينة ضعيفة فتعتضد بالقول. قال فإن لم يحلف قضى عليه، فإن لم يحلف قضى عليه. قضى عليه يعني قضى عليه بالنكول، وهو ويعتبر ذلك كإقامة بينة لا كإقراره، لا كإقراره. فلو أنه لما حكم قال لا خلاص أنا سأحلف، يقول احلف، فإذا حلف خلى سبيله. لكن لو كنا لو قلنا إنها كالإقرار فإنه لا حق له بعد ذلك في التراجع عن هذه اليمين أو طلب اليمين مرة أخرى. طيب، حلف المدعى عليه ولما وخلى القاضي سبيله أو نكل حلف المدعى عليه، ثم بعد مدة وجد المدعي له بينة، وجد بينة إما بينة من كتابة أو من شهود، فجاء إلى القاضي وقال عندي بينة. يقول فإن حلف المنكر وهو المدعى عليه ثم أحضر المدعي بينته، ثم أحضر المدعي عليه المدعي بينته حكم بها، يعني حكم القاضي بالبينة، لأن اليمين هنا ضعيفة في مقابل البينة. اليمين إنما وجبت مع عدم البينة، فإذا وجدت البينة حكم بها القاضي. قال ولم تكن اليمين مزيلة للحق، لقول عمر البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة، ولأن اليمين هذه مسألة مهمة، ولأن اليمين لو أزالت الحق لتجرأ الفساق على أخذ أموال الناس. يعني بعض الناس اليمين عنده سهلة، كما يؤثر عن بعض الناس يقول جاء إذا قال له القاضي احلف قال جاك الفرج، فبعض الناس يتهاون بالأيمان، لأنه أصلا إذا كان معتديا فالغالب أنه ما في خوف من الله عز وجل حينما يأخذ مال أخيه المسلم أو أرضه أو ينال من عرضه، فإن اليمين ستكون عليه سهلة لأنه يعني سيكون متجرئا على حدود الله عز وجل. ولذلك لو جاء المدعي بعد حلف المدعى عليه اليمين جاء ببينة فإنها تقبل، واليمين لا تعتبر مزيلة للحق وإنما رافعة للحكم به، رافعة للحكم به حتى لا يتجرأ الفساق على أخذ أموال الناس. ولذلك قلنا إن البينة أقوى من النكول، إن البينة أقوى من النكول. هذا الآن ما يتعلق في بهذا الفصل الذي فيه طريقة التقاضي. سينتقل المؤلف الآن في الفصل القادم إلى مسألة كيف يرفع الشخص دعوة، كيف يتكلم، كيف يتكلم المدعي عندما يريد أن يتكلم أمام القاضي. نعم، فصل. أحسن الله إليكم. فصل ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده معه ونحوه. نعم نعم نعم. قال فصل، هذا الفصل هذا الحقيقة هو لب موضوع الدعوة، فهو كيف يدعي يذكر أو يطالب صاحب الدعوة بدعوة، وكيف نقبل البينة وما هي البينة التي تقبل والشهود ونحو ذلك. قال يعني إن صح تعبير شروط الدعوة وصفتها، قال ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به. بدأ هنا في ذكر شروط الدعوة فذكر شروطا وترك شروطا. الشرط الأول قال أن تكون محررة، محررة لا يقصد بها التحرير الكتابي وإنما يقصد بها أن يصرح فيها بالطلب ونوعه والمطالب به، مثل يقول أطلب كذا، يعني ويقول مبلغ مالي أو أرض ومقدار المطالب به، وهو ما قيل عنه هنا معلومة المدعى به، معلومة المدعى به، يعني أطلب منها ألف ريال، مليون ريال، اعتدى على أنا يعني بيني وبينه قطعة أرض فيها شراكة أخذ أكثر من الربع، لا بد أن تكون الدعوة. ما يجي يقول أنا فلان أدعي على فلان. طيب تدعي عليه في ماذا؟ لا تقبل الدعوة إلا محررة، يعني محدد فيها، مصرح فيها بالطلب ونوعه والمطالب به. ومن الشروط أيضا التي لم يذكرها المؤلف قبل أن ننتقل إلى مسألة هل يشترط معرفة المطالب به، الشروط التي لم يذكرها المؤلف قالوا أن يكون المطالب به أو تكون الدعوة فيما وجب في الحال لا في الذمة. يعني أنا أطلب من فلان ألف ريال بعد شهر، يقول قاضي راح إذا جاء الشهر ولم يسددك ارفع دعوة، أو أطلبه الأجار بعد ستة أشهر وأخشى أنه ما يعطيني، يقول قاضي لا ما أنظر فيها، حتى إذا مضت الستة أشهر وحل موعد الأجار ولم يدفع ارفع دعوة عليه. فلا بد أن تكون في أمر حال وجوب، يعني من الحلول قد حل وقته، لا أمر مؤجل في الذمة. الشرط الثاني قالوا أن يصرح بها، أن يصرح بالدعوة، فلا يكفي أن يقول عندي دعوة في ورقة يا فضيلة الشيخ اقرأها، لا بد أن يقول القاضي حط الورقة على جنب يقول ماذا عندك، لا بد أن يصرح المدعي بدعواه. قالوا أيضا أن تنفك الدعوة عما يكذبها من الشروط، هذه من شروط الدعوة، أن تنفك الدعوة عما يكذبها، كان يدعي على شخص أنه قتل أباه منفردا ثم يدعي على آخر المشاركة معه، قالوا لا تقبل الدعوة الثانية لأنك أنت في البداية قلت أن الذي قتله شخص واحد. قالوا أن يدعي حقا يعني قبل ولادته، يدعي حقا له قبل يعني ما ما ما ما يعني أو أن يدعي أن شخصا قتل شخصا وهو يعني ما ولد إلا بعد وفاة المقتول، وهكذا، يعني أن لا أن تنفك عما يكذبها. هذه شروط لم يذكرها المؤلف تبعا للموفق لأنه لم يذكرها، لكن هنا قال يعني الشرط الأساسي في الدعوة أن تكون محررة معلومة المدعى، لا بد أن نعرف ماذا تطالب به، ما مقداره، هل هو ألف ريال، مليون ريال، قطعة أرض، ما هي؟ قال إلا في بعض الصور. ما هي الصور؟ قال ما نصححه، يعني يستثنى من معرفة قدر المطالب به ما نصححه مجهولا. سبق معنا في كتاب العقود، في كتاب المعاملات، وفي كتاب النكاح بعض الصور التي صح البيع فيها مجهولا وصح المهر مجهول، منها الوصية، فإنه لو أوصى بشيء مجهول لصح، فكذا هنا لو قال أنا أطالبه بوصية أطلب منه أن ينفذها، ماذا أوصى به؟ قال أنا ما أدري شو الوصية، فيصح بشيء يعني لأنه صح الوصية بشيء مجهول، فكذلك نصحح الدعوى بها. ومثلها لو في كتاب الصداق أنه يصح الصداق بالمجهول كعبد من عبيده ونحوه، فإذا إذا صححنا الصداق بالمجهول فلا أن نصححه في الدعوة من باب أولى، لأنها ستطالب بحق بصداقها المجهول وهو عبد من عبيده. قال ونحوه مثل الإقرار، قالوا كالإقرار والخلع، فإن هذه كلها يقبل المجهول فيها كما سيأتي معنا في كتاب الإقرار، لو أقر بشيء مجهول ثبت عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. وإن ادعى الإرث، وإن ادعى الإرث ذكر سببه. نعم، الآن بدأ المؤلف يذكر مسائل هي في الحقيقة يعني يصح أن نعتبرها شرطا في الدعوة، وهو ذكر الشروط في الدعوة، ذكر الشروط في الدعوة فيما يقتضي وجود شرط. يعني ادعى عقد نكاح أو بيع فلا بد من ذكر شروطه، ادعى أنه تزوج فلانة أو ادعى أن بينه وبين الطرف الثاني مبايعة وأنه لم يوفيه حقه أو غيرهما مثل الإجارة، أني مستأجر من هذا الرجل، قد أجرت هذا الشخص بيتي ولم يدفع أجرة. قالوا لا بد من ذكر شروط هذه العقود، الشروط المعتبرة. لماذا؟ قالوا لأن الشروط مؤثرة. ومن العلماء، والعلماء اختلفوا في بعضها في الشروط، فقد يكون الشرط الذي أنت تراه معتبرا أيها المدعي، القاضي لا يراه معتبرا، لا عبرة له. يعني قد تكون أنت اشترطت مثلا عليه أنه يعني مثلا نأتي في عقد بيع، فيكون في هذا البيع عقد محرم، عقد ربا، زيادة ربوية، فأنت تطالبه تقول بيني وبين الشرط أنه بعد سنة يسددني أو يزيدني ألف، فأبين شروط المسلمون على شروط. القاضي لا، كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا فهو باطل. فالشرط لا بد من ذكر الشرط لأنه مؤثر في الحكم، فلا بد من ذكرها حتى يعلم الحال ليعرف القاضي كيف يحكم. المؤلف هنا قال عقد نكاح سواء كانت المرأة حاضرة أو غائبة لا بد من ذكر الشروط. وأيضا البيع، المؤلف هنا اختار وجوب ذكر الشروط، وخالف في ذلك رأي الموفق رحمه الله تعالى، فإن الموفق لم يعني ذكر روايتين ولم يرجحهما، وفي الكافي اختار الموفق رحمه الله عدم الذكر الشروط، ولكن ذكر الشروط أولى. لذلك الشراح المقنع لما جاءوا عند هذا الموضع قالوا ذكر الشروط في البيع أولى لأنها مؤثرة. فالعمل الذي أو اختيار المؤلف هنا هو الصواب. طيب، عقد النكاح له حالتان، هذا من قبل الزوج، هذا من قبل الزوج، لكن من قبل الزوجة إن ادعت امرأة نكاح رجل فلا يخلو من حالين: ادعاء المرأة النكاح من زوج له حالتان، أن تدعي ابتداء النكاح فهذه لا تقبل دعواها، وهي التي ذكرها في آخر المسألة، قال فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. لكن الحالة الثانية أن تدعي استدامة النكاح. ما الفرق بينهما؟ تأتي وتقول يا فضيلة الشيخ، هذا زوجي وبيني وقد تزوجني من 10 سنوات وعندي منه أبناء ولم ينفق عليهم، هي الآن تدعي استدامة النكاح، فتطلب ماذا؟ تطلب نفقة أو مهرا أو غيرهما، تسمع دعواها. ولكن المؤلف هنا قال وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. فبدأ بالحالة الثانية قبل الأولى. إذا ادعت ابتداء النكاح قالوا لم تقبل. لماذا؟ قالوا لأنه حق عليها، النكاح حق عليها وليس لها، والذي ينبغي أن يطالب به هو الزوج، فدعواها له إقرار لا يسمع إلا مع إنكار المقر له. فإذا أنكر الزوج أنها زوجته عندئذ ترفع دعوة بأنه أنكر زوجيتها له. ولكن إن ادعت استدامة النكاح وإنما تطلب بعض ما ما يستلزم النكاح كطلب نفقة، يعني تقول ما أنفق علي، أو مهر تريد أن يدفع لها مهرها المؤجل أو نحوهما، أو نحوهما مثل تريد السكن، حضانة، حضانة الأطفال، قال سمعت دعواها وذلك بغير خلاف، بغير خلاف. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت امرأة أبي سفيان فقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فهل أخذ منه؟ فقال لها خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا زوجته جاءت تطالب نفقة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم دعواها وحكم لها. على أن هذا الدليل فيه يعني إشكال، هل هو حكم، هل هو حكم قضائي أو فتوى؟ ثم ذكر الإرث، قال وإن ادعى الإرث ذكر سببه. لماذا؟ لاختلاف مقدار الإرث بحسب سببه. يعني وش سبب الإرث؟ هل أنت أخوه أو ابنه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه؟ لأن كل سبب له مقدار في الإرث، فلا بد أن يذكر سببه، وأنني ابن أخيه ولا يوجد فرع وارث غيري، فأنا أريد نصيبي من الميراث. ويعني إذا كان قد اعتدى على الإرث شخص غيره. نعم. أحسن الله إليكم. وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها. نعم نعم. الآن بدأ انتقل المؤلف يتكلم هنا عن البينة. البينة قلنا هي المقصود بالبينة هي الشهود. قال وتعتبر، يعني يشترط شرطا أساسيا عدالة البينة، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولأن العدالة يعني شرط، فيجب العمل فيها، فيجب العمل بها كالإسلام. وورد حديث أيضا، ويعني يستشهد به في مثل هذه المواضع، قال لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا محدود في الإسلام، رواه أحمد وغيره. فلا بد من عدالة البينة. طيب، قال عدالتها ظاهرا وباطنا. ظاهرا الأمور المعلومة لكل الناس، هو أنه مسلم ويصلي وليس عليه، يعني لم يرتكب أمرا معلوما. أو باطنا بما لا يعلمه عنه إلا الخاصة، كان يكون تعامل معه في بيع وشراء أو في نكاح أو في سفر أو نحو ذلك. كثير من الناس تنظر له في ظاهره تظن، لكن إذا تعاملت معه في بيع وشراء ظهر على حقيقته. إذا تعاملت معه في نكاح ووجدت أنه يعني من أسوأ الناس، لأن المناكحات تظهر خبايا الناس سواء كانوا رجالا أو نساء. قال ورواية الثانية أنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة، لكن الصحيح أنه لا بد من عدالة البينة الشهود. قال طيب، من جهلت عدالته سأل عنه، سأل عنه القاضي. يقول هو يأتي بشاهدين وقال إنهم عدلين، فجهلت العدالة هذه، فيسأل عنه القاضي. وذكروا في ذلك صورا يعني كيف يسأل عنه؟ قالوا يسأل عدة أشخاص أو يكتب ورقة ويضعها في السوق في السابق وكل يكتب رأيه في هذا الرجل، فبحيث لا يتحرجون في الكلام عنه وغير ذلك. قال وإن علم عدالته، علم القاضي عدالته عمل بها، عمل بها. طيب لماذا لم نطلب مزكين؟ لماذا لم نقل له هات مزكين؟ قالوا يعني علم عدالته عمل بها، قالوا لئلا يلزم من ذلك التسلسل، وهي التي أشرنا لها سابقا بأنه يحكم بعلمه. سابقا في قبل قليل قلنا أن القاضي يحكم بعلمه إذا علم صلاحية الشهود فإنه يحكم بها، وإذا علم بجرحهم يجوز له أن يطلب منه أن يأتي بغيرهم. لو ألزمناه يعني معنى هذا الكلام، إذا علم القاضي عدم عدالة الشهود، هذا مفهوم هذه المسألة، إذا علم عدم عدالة الشهود فيردها، ولا حاجة لطلب المزكين، ولا حاجة لطلب المزكين. أنا أعيد هذه المسألة. الآن المدعي أتى بشهود بينة له، فهؤلاء الشهود لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم القاضي أنهم لا يصلحون، فيرد شهادتهم، ويعتبر هذه من المسائل التي قلنا يحكم فيها بعلمه. الحالة الثانية أن يعلم أنهم يصلحون فيعمل بها، هذه أيضا عمل فيها بعلمه. الحالة الثالثة أن يجهل عدالتهم فيسأل عنهم، هذه ثلاث حالات. هناك حالة رابعة سيذكرها المؤلف، لكن قبلها لماذا لم نطلب المزكين؟ قالوا حتى لا يلزم من ذلك التسلسل. طيب إذا أتينا بمزكين، يعني كل واحد أتى معه بشخصين، ثم قال وقلنا له هات مزكين، فأتى بشخصين أو بأربعة أشخاص يزكون يشهدون أن هؤلاء مناسبين للشهادة، طيب المزكين نحتاج إلى من يزكيهم وهكذا، فهذا اللي معناه يلزم التسلسل، لا نقف عند حد. هذا معنى قولنا أنه يلزم من ذلك التسلسل. طيب الحالة الرابعة، إذا جرح المدعى عليه في الشهود، فسيذكرها المؤلف الآن. نعم. أحسن الله إليكم. وإن جرح الخصم الشهود كلف بالبينة به وأنظر له ثلاثا إن طالبه للمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيته ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. نعم. الآن هذه الحالة الرابعة، المدعي قال الخصم الذي هو المدعي جرح، قال أنا أجرح في هؤلاء الشهود، أرى أن الشهود هؤلاء ما يصلحون، كلف البينة بجرحه، لأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، لأنه لا بد من تحقق صدقه أو كذبه، والجرح لا يقبل إلا مفسرا. الجرح هنا في أيضا في رواية الحديث لا يقبل الجرح فلان ما يصلح، لا بد أن تفسر سبب جرحك في الشهود. نعم. عندك شيء فيصل ولا قبل أن نتعدى المسألة؟ إيه يا شيخ، ما فهم ما تبين لي وجه التفريق بين الشاهد اللي يشهد في قضية لم يجوز المؤلف أنه يحكم بعدالته بعلمه، لكن المزكي أجاز أنه يحكم بعلمه، فلماذا من البداية ما أجيز له أن يحكم بعدالته بعلمه؟ لا، ما المزكي ما بعد، نحن الآن ما وصلنا إلى المزكين، الآن ما وصلنا إلى التزكية، نحن الآن لازلنا في مسألة البينة. قلنا تعتبر عدالة البينة ظاهرة وباطنة، ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها. هو الآن علم عدالة البينة الذين هم الشهود، فيعمل القاضي بها بعلمه، هو يعلم أن هذا إمام مسجد وهذا معروف بصلاحه وشهد على واقعه، فيعمل بها. هذا الآن ما بعد وصلنا المزكين، ما وصلنا إليهم، لكن نقول لماذا لم يطلب القاضي هنا من المدعي أن يزكي الشهود؟ لأننا سنحتاج إلى التسلسل، كل مزكي نحتاج إلى تسلسل آخر. لكن خل أعطيكم القصة، سبق أني ذكرتها لكم في مجلس سابق، هو هذا موضوعها. الخصومة تقتضي يعني تحتاج إلى دقة. الآن يقول جرح الخصم الشهود فيكلف الخصم المدعى عليه البينة. هذه قضية واقعة ومرت بي وأنا أعمل في الوزارة. فأنا في الوزارة مسؤول عن الأئمة، ومع ذلك مرت علينا قضية لها علاقة بالمحكمة. جاءتنا شكوى ضد إمام مسجد، إمام جامع في إحدى محافظات المنطقة الشرقية. إمام الجامع ما وجدنا عليه شيء إطلاقا، ليس عليه خلاف، لا يعني طال يعني دكتور في الجامعة وحريص على الخطبة وليس عليه إشكال، وتواصلنا والذين يأتون يطالبون بإبعادي وأن عليه خلل، ويعني عندهم حجة، لحن يلحنون في قولهم، يعني عندهم كلامهم كثير. فحصل أنني تواصلت مع مدير الإدارة فقلت له يا أخي ما القصة؟ قال القصة وما فيها أن هذا المسجد في حي أو في هجرة، والمتنان الذي جاءكم هم أخوة، بينهم وبين أحد إخوتهم خصومة. ما هذه الخصومة؟ قالوا أبوهم، قال أبوهم توفي وأبوهم ثري وأوصى بالثلث، والثلث مقداره تقريبا 30 مليون ريال، وقال في وصيته يكون الوصي عليها الصالح من أبنائي. فحكم القاضي لفلان أحدهم بأنه هو الذي يتولى النظارة على الوقف، على الوصية هذه. فالقاضي أخذ شهادة من؟ أخذ شهادة إمام المسجد الذي يشتكى الآن. إخوانه أرادوا، قالوا للقاضي نحن نطعن في شهادة المزكي هذا الذي قال إن أخونا هو أنسب واحد. فقال لهم القاضي أثبتوا، فذهبوا الآن يريدون أن يسعوا لفصله ليقولوا للقاضي إنه مفصول من المساجد، إذن شهادته غير مقبولة، ليبطلوا شهادته في أن أخوهم هو الأولى بالوصية. شوفوا كيف إنه سعوا لما كلفهم القاضي البينة، سعوا لفصله من المسجد لأجل أن تبطل أنه صالح، ولأجل أن يعيد القاضي النظر في قضية وصاية على الوقف. فالمقصود أن الخصوم أصحاب لجج، فالخصم المدعى عليه إذا جرح الشهود لا بد أن يأتي بالبينة على ذلك، لأنه لا بد، لا يكفي الجرح المطلق، لا بد من الجرح المفسر. قال وينظر 3 أيام، انظر يعني أجل له 3 أيام، إن طلب الإنظار يقال له أتبينه، فقال انظروني، فينظره القاضي 3 أيام. قالوا لأن إلزامه في أقل من 3، هات البينها الآن هاتها بكرة، يعني فيه مشقة وعسر، والمقصود هو أن يأخذ يعني المدعي يصل إلى حقه. قال وللمدعي خلال هذه المدة ملازمته، يعني لأن حقه قد توجه، انتهى حق الآن، متوجه الحكم، أنا تراني سأحكم، القاضي يقول سأحكم ما لم تأتني ببينة تطعن في هؤلاء الشهود، وإلا الحكم قد توجه عليك. فقالوا له ملازمته، وهذه كانت في السابق يستطيع ملازمته يعني، والسبب في أنهم قالوا له ملازمته يماشي يذهب معه وفي السوق حتى لا يدعي ما يسقط عدالته، وخلاف يعني كأن يتمالأ مع أشخاص أو أنهم غير صالحين، والأصل عدمه. قال: فإن لم يأتي ببينة، يعني لم يأتي الخصم الذي هو المدعى عليه ببينة، حكم القاضي عليه. وإن جهل القاضي حال البينة، الآن القاضي جهل حال البينة، يعني المدعى عليه أتى ببينة أو بشهود، فيطلب القاضي من المدعي تزكيتهم لقول عمر: لك شاهدين، أو قول عمر للشاهدين: إن جئتما بمن يعتبر فبمن إيش يعرفكما. قالوا أيضا: ولأن العدالة هنا شرط، فالشك في وجودها كعدمها. قال: طيب التزكية هنا حينما يطلب القاضي التزكية ماذا يكفي فيها؟ قال: يكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، لقوله عز وجل: وأشهد ذوي عدل منكم. فلا يقبل، معنى ذلك أنه لا يقبل غير العدل، والأمر الثاني معناه أنه لا يقبل رجل وامرأتان، ولا يقبل رجل ويمين، فلا بد من شخصين، من رجلين عدلين يشهدان بعدالة البينة، بعدالة البينة. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، إن ادعى على حاضر في بلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. هذا الآن آخر مسألتين أو يعني موضوعين في هذا الباب. قال: ولا يقبل، يعني أمور تأخذ حكم الشهادة في اشتراط العدلين. قال: ولا يقبل في الترجمة، مقصود بالترجمة هنا هو ترجمة كلام أحد الخصمين للقاضي، كان يكون أحد الخصمين لا يتكلم بنفس لغة القاضي، لغة العربية أو غيرها، فيحتاج إلى ترجمة. قال: لا يقبل في الترجمة كلام القاضي. والتزكية، التزكية سبقت معنا قبل قليل. قال: والجرح، ويعني الجرح في البينة، والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، إلا قول عدلين. ما معنى هذا الكلام؟ أولا قوله الترجمة عرفنا معناها، التزكية هل هي مكرر لما مضى ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته؟ الظاهر أنه نعم، مع أن الموفق رحمه الله لم يذكر هذه المسألة هنا، وإنما اكتفى بذكرها في الموضع السابق. ولكن من شرح المقنع، شراح المقنع لما شرحوها أعادوا ذكرى التزكية في هذا الموضع، فلعل قصده المؤلف هنا ومن أعاد ذكرها هي التزكية المطلقة، التزكية المطلقة، لأن هناك القاضي يعني المؤلف هنا تكلم عن التزكية الشهود، تزكية البينة، لكن التزكية مطلقا لا بد فيها من شاهدين. الرواية الثانية قالوا في كل هذه المسائل أنه يقبل قول شخص واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الترجمة أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود، فتعلمه فصار يقرأ كتب ما يأتيه من يعني اليهود، ويكتب بما يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي اكتفى بزيد بن ثابت رضي الله عنه، وكذلك عمل الصحابة عليه. هذا أمر. الأمر الثاني ما معنى التعريف؟ الجرح معروف أن يجرح في البينة. قالوا التعريف هو المقصود به أن يعرف بالمحكوم له. يعني كانوا في السابق عطل من يعرف بك، ما عندهم شهادات إثبات، ما عندهم شهادات كذا، فكان القاضي يقول هات من يشهد بأنك أنت فلان بن فلان يعرف بك، عرف به. الآن لا زال بعض الناس يعني يطلقون لفظ التعريف على أنه إذا مثلا جاء شخص غريب لمكان أو مجلس من يعرف به، يقول هذا فلان ابن فلان موظف في كذا، شيخ قبيلة أو شيخ علم أو شيخ مال وهكذا، هذا مقصودهم بالتعريف. وأيضا يعرف بالمحكوم عليه بأنه فلان ابن فلان. لكن الآن صارت في إثباتات الهوية، ثم تطور الأمر الآن إلى موضوع البصمة، وأن البصمة يعني والصورة وأمور كثيرة صار يعرف بها الشخص. قال والمحكوم أيضا تعريف بالمحكوم به أن هذه هي الأرض محل الخلاف، هذا هو السيارة التي اختلفوا فيها، قال نعم. قال والرسالة، الرسالة هنا أيضا هي محل إشكال، هل هي المقصود بها الرسالة من قاضي إلى قاضي، وبعد قليل الآن سيقول كتاب القاضي إلى القاضي، أم أنه يقصد بها شيء آخر؟ يعني بعض الشراح هنا قالوا إن كلام الموفق هنا، لأن المؤلف أخذها من الموفق، إن كلام الموفق هنا كلمة الرسالة لا يعرف ما معناها، ولكن من العلماء من قال إنه يقصد بها الرسول الذي سبق ذكره معنا في الباب السابق في بعث القاضي من في البي المرأة، وإن ادعى على غير برزة، لما قال وإن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، فوإن لزمها يمين أرسل من يحلفها. قلنا هناك يرسل معها شاهدين يشهدون على حلفها. هذا معنى الرسول. وأيضا قالوا أن معنى الرسول هنا إذا أرسل القاضي في حينما قلنا سأل عنه فإنه يرسل شخصين لا يكتفي بشخص واحد، هذا هو الرسول الذي يذهب ويسأل عن عدالة الشخص، العدالة البينة. قال إلا قول عدلين، العدلين شرط في العدالة، العدلين هو الرجلين، ولا يصح فيها يعني غير العدلين، أو الرجل وامرأتين أو غير ذلك من يعني من ما لا يكون فيه رجلان عدلان. ثم جاء إلى المسألة الأخيرة، قال ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوة والبينة. الغائب هذه من المسائل التي تشكل يعني مزع يعني يكثر الحاجة للنظر فيها، أن يدعي شخص على غائب، ومقصود الفقهاء هنا بكلمة الغائب هو الغائب مسافة قصر أو دونها، غائب عن الحكم عن البلد. قال يحكم عليه إذا ثبت عليه الحق ببينة أو شهود، إذا ثبت عليه الحق ببينة أو شهود. أما اليمين إذا ثبتت بيمين فلا يمكن، لأنه يلزم حضوره، يلزم حضوره. واستدلوا على هذا الأمر بالحديث السابق خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان وهو غير موجود، لكن من العلماء من قال إن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به في هذا الموضع، لأن هذه فتوى وليست حكما وليست تقاضيا، لأنها جاءت تستفتيه ولم تأتي تستقضيه في الحكم. ومسألة التفريق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على سبيل الوحي وما على التعليم، وما كان على سبيل الإفتاء، وما كان على سبيل القضاء، وما كان على سبيل الولاية، هذه مسألة كبيرة وألفت فيها كتب. إذا ادعى مفهوم ذلك أن ما يحتاج إلى يمين أو إقرار فلا يحكم على غائب. مثل ماذا؟ مثل الحدود، أنا يعني جاء ادعى فلان قتلني، من هو فلان؟ قال فلان من حاش برا، ما يمكن نحكم عليه بأنه قتل حتى يأتي أمامه، لا بد في القتل والزنا والسرقة من الإقرار في مسائل الحدود والجنايات، لا بد فيها من الإقرار أو شهادة الشهود العدول، لكن لا بد من وجود القتل فلا يحكم فيها على الغائب في غير الحدود. قال وإن ادعى على حاضر في البلد، موجود في المدينة لكنه غائب عن مجلس الحكم، وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. هناك إذا أتى ببينة، وذلك في المسألة الأولى قلنا إذا أتى ببينة لا بد من البينة، لأنه هنا قيد المسألة بالبينة، فدل ذلك على أنه إذا أتى ببينة في مجلس في غائب عن البلد وثبت عليه الحق فإنه يحكم به، لكن إذا ادعى على شخص موجود في المدينة ولكنه لم يحضر إلى المحكمة، أينه؟ قال من حاش فار، لا أدري أينه، لم تسمع الدعوة ولا البينة. قالوا لماذا؟ لأن حضوره ممكن، فإن امتنع عن الحضور سمعت البينة وحكم بها، لأننا سمعنا على غائب وحكمنا عليه، فلا أن نسمع على حاضر ممتنع لا عذر له من باب أولى. وذلك تجدون بعض الإعلانات في المحاكم دعوة مرفوعة على فلان من فلان أو الشركة الفلانية والمؤسسة الفلانية، وهذه الجلسة الثانية والثالثة والرابعة، ويقول بعد ذلك وأنني سأحكم. هذا هي مسألة الغائب، موجود في البلد حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكومة. الآن تطورت مثلا في المملكة، ما أدري عن بلدان أخرى، صاروا سهلا الاتيان بالشخص، يضيقون عليه، يوقفون يعني خدماته، بعض خدماته ما يضطره للمجيء. ومع ذلك بعض الناس قد يفر. نعرف لكم أشخاص خرجوا الآن خارج المملكة، نسمع بهم خرجوا خارج المملكة لأنهم لو جاءوا إلى المملكة وجب عليهم الحكم بملايين ضخمة، فجلسوا أمضوا كل حياتهم خارج المملكة، لأنه مجرد ما يأتي سيحكم عليه القاضي بالسجن حتى يسدد ما عليه، فهو يفر من هذا الحكم. هذا كله معنى قول المؤلف هنا الحكم على الغائب أو الحاضر في مجلس في البلد الغائب عن مجلس الحكم. نعم، الباب القادم هذا يسير نكمله إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. باب كتاب القاضي إلى القاضي، يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في الحدود ولا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيه فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد. نعم نعم. الآن المؤلف قال باب كتاب القاضي إلى القاضي، هذا الباب وضع العلماء بابا خاصا بالكتابة من القاضي إلى القاضي لأهميته، وخاصة في الزمان السابق. الآن يعني صعوبة التنقل، صعوبة التنقل بين البلدان، أما يعني فلا يمكن ذلك إلا بكتابة من القاضي بما يعني سيذكره المؤلف الآن. وأما الآن يعني تغيرت الأمور وتطورت يعني الوسائل، فصار بالإمكان إيصال حكم القاضي أو إيصال إثبات البينة للقاضي في البلد الآخر، سواء عن طريق وسائل التقني وسائل البريد أو الكتابة الرسمية أو نحو ذلك وغير ذلك. الكتابة من القاضي إلى القاضي ثابت بالإجماع، لأن الله عز وجل قال إنه يلقي، يعني سنده قول الله عز وجل إنه ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على قبولها ما جاءها من سليمان عليه السلام وأخذها به. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي، وكان يكتب إلى سعاته وعماله، وأيضا الحاجة داعية إلى ذلك. يعني المقصود حينما يكتب شخص إلى شخص هل تقبل هذه الكتابة أم لا؟ الآن لو ترجعون للوثائق، تعالوا ارجعوا للمخطوطات يعني اللي في القرن السابق قبل، يعني في بداية عهد الملك عبد العزيز وما قبل، كان يكتب مكاتبات من فلان ابن فلان، يعني لو استطعت قدر الله أني أتيت لكم بنماذج منها، وشهد به فلان وفلان ويرسله. هذه هي كتابة القاضي إلى القاضي. قال المؤلف يعني أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في عدة أمور، يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في عدة أمور. الأمر الأول في كل حق، يعني حق لآدمي، في كل حق لآدمي، فيدخل فيها الحقوق المالية وما يقصد به المال كالقرض والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح والوصية والجناية الموجبة للمال، لأنها في معنى لأن كل هذه الأمور في معنى الشهادة على الشهادة. وأيضا يدخل فيه أيضا النكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل، و يعني كل ما فيه مال أو ما يقصد به المال فإنه يجوز فيه كتابة القاضي إلى القاضي. قال حتى القذف، لماذا؟ لأنه تذكرون في كتاب الجنايات قلنا إن القذف يختلف عن بقية أحكام الجنايات الحدود في كتاب الحدود، أنه حق لآدمي فيسقط بالعفو بخلاف غيره من الحدود. فلذلك حتى القذف هنا يجوز كتابة القاضي للقاضي، لأنه حق، لأننا باعتبار أننا قلنا هناك أنه حق لآدمي وليس حقا لله، فلذلك قلنا. فإن قلنا إنه حق لله نقول لا يقبل في كتاب القاضي إلى القاضي. قال لا، يعني لا يقبل في حدود الله عز وجل كحد الزنا ونحوه، حد الزنا وحد الشرب. لماذا لا يقبل في حدود الله؟ قالوا لأن الحدود مبنية على عدة أمور، مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإسقاط بالرجوع، وهذه الأمور يعني كتابة القاضي إلى القاضي هي كشف لستر ستره الله عز وجل عليه، والدرء بالشبهات لأن المسلم مطالب بأن، وذلك الحدود صعب تطبيقها الشروط الكثيرة فيها، وأنه لو رجع قبل التنفيذ فإنه يقبل رجوعه. خل أعطيكم مثال على هذه، يعني نذكر لكم أمثلة من الواقع، وهو في باء أولا قبل، لما ذكرت في كتاب القاضي في كتاب القضاء في المجلس السابق قلت إن دراسة الإنسان لكتاب القضاء يحتاجها حتى في أعماله الخاصة، في أعماله في ليس فقط ليكون قاضيا. أعطيكم مثال على هذه المسألة، وهو أنه لا يقبل كتاب القاضي، أو أن مضرة كتابة القاضي إلى القاضي في حد من حدود الله. جاءتني شكوى مثلا في الوزارة على شخص رفع دعوى وقال أن الفرع الفلاني ظلمني وطوى قيدي من وظيفة المسجد بدون وجه حق. نحن لابد نطلب يعني الدعوة هذه، فطلبناها، فقال القاضي، فقال مدير الفرع إن عندي توجيه صدر بشأنه حكم يقتضي إبعاده من الوظيفة، فما اقتنع. قلنا خلاص ما دام عليك حكم، قال لا يكذبون. فاضطررنا إلى أن نطلب من الفرع أن يرسل لنا الحكم. شوف الآن الحكم قضية كانت في المحكمة بين مدعي ومدعى، المدعى عليه هو إمام المسجد، فحكم القاضي فيها، فكان من مقتضيات الحكم أن يبعد عن الوظائف، وبخاصة الوظائف الدينية، لأنه كان قد وقع في أمر محرم، في أظن وقع في الفاحشة، أو هو وقع في الفاحشة. فجاء اضطر، فأرسل القاضي أو وصل إلى مدير الفرع هذا الحكم، فنفذ وطوى قيده من المسجد، وطي قيده يعتبر نظامي. لكن المقصود هنا أنه لما جاء يشتكي كان مستورا، لا يعلم عن حكمه هذا وجنايته هذه إلا شخص واحد في منطقته، فاضطر يكتب مدير الفرع للوزارة ويرفق معها هذا الحكم، فاطلع على هذا الحكم الموظفون في الفرع، ثم جاءت لنا في الوزارة واطلع عليه أكثر من شخص. فهذا مقصودهم حينما قالوا لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حدود الله، لأن المقصود منها الستر وأن لا يعلم بها أحد. فلو كتب قاضي إلى قاضي لا ازداد، بدل ما كان يعلم عن القضية شخصان أو ثلاثة أو محكمة أو بلد، صار يعلم عنها أكثر من شخص. قال كحد الزنا ونحوي، يعني حد الشرب، وأيضا أدخلوا فيها التعازير. قالوا لأن التعازير كلها حقوق لله عز وجل، فلا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. أيضا الموضع الثاني أو الأمر الثاني الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، قال فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، يعني قال حكمت على فلان، ثبت لدي أنه يعني يجلد كذا أو يسجن أو إلزامه بدفع مالي وقدره كذا، فيكتب بها القاضي للقاضي الآخر بما حكم به لينفذه، فيجوز ذلك حتى وإن كان في بلد واحد، يثبت عنده حكم على غائب أو يحكم عليه فيهرب، لما درى أن الحكم سيصدر أعطاه القاضي مهلة الاعتراض، فاستغل مهلة الاعتراض وهرب من البلد من المدينة وذهب إلى مدينة أخرى، فكتب القاضي للقاضي الآخر لينفذ الحكم عليه، فيجوز ذلك. قال لأن الحاكم يجب عليه إمضاء الحكم بكل حال، يجب عليه إمضاء الحكم بكل حال، ولأن القاضي في الثاني الذي أرسل إليه هذا الكتاب لا يعتبر ناظرا في القضية، وإنما يعتبر يعني منفذا لها. قال ولا يقبل، يعني في بلد واحد حتى، يعني فمن باب أولى إذا كان في بلدين مختلفين. قال ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. ماذا يعني، ما معنى ذلك؟ قال عنده جاءه مدعي وقال أنا عندي كذا على فلان مال، ف و وقال وكان الخصم موجود مدعى عليه، فقال عندك بينة؟ قال الخصم أنا سأتي بما يعني يفيد ضد ذلك، ثم خرج ولم يأتي وهرب أو ذهب إلى بلد آخر. فكتب القاضي إلى القاضي الآخر قال ثبت عندي أن لفلان على فلان مالا فأحكم عليه بذلك. قالوا لا يقبل، لا يقبل إن كان في بلد واحد. لماذا؟ قالوا لسهولة حضور الخصوم عنده، لكن إذا كانت المسافة مسافة قصر يعني مسافة بعيدة فيقبل كتابه إليه، لأنها نقل للشهادة إلى المكتوب ليست حكما. ثبت عندي أن فلانا أخذ من فلان مالا ولم يسدده، قالوا يعمل بها القاضي، يعمل بها القاضي. والآن يعني تقريبا ما هي موجودة بذاك، لكن قد توجد الاستلحاق، يعني يقول القاضي الشخص عندك بينة؟ قال عندي شهود، لكن شهود في حائل أو في القصيم وأنا ما أقدر أجيبهم، أريدك تكتب من عندك كتاب إلى قاضي محكمة بريدة أو قاضي محكمة حائل، ويحضر الشهود عنده ويكتبون شهادتهم ويرسلونها إليك. هذه موجودة وبكثرة في المحكمة، هذه أيضا تعتبر من يعني تدخل في مسألة كتابة القاضي إلى القاضي. نعم أحسن الله إليكم. ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ثم يدفعه إليهما. نعم، الآن ذكر المؤلف ما يعتبر ما يمكن اعتباره شرطا، ويعني أنه لا يشترط تعيين القاضي المكتوب إليه، فيجوز أن يكتب إلى قاض معين إلى فلان بن فلان، ويجوز أن يكتب إلى من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين أو من قضاة البلد الفلاني، يعني الجهالة سواء في عينه أو حتى في مكانه فلا يشترط فيه تعيين القاضي، بل يجوز أن يقول إلى من يصل إليه كتابه، إلى من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين ويعني أو من يصل إلى القاضي الذي يعمل في البلد الفلاني وهكذا. قال ولا يقبل. ما هي شروط كتابة القاضي إلى القاضي؟ قال لا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين. هذه التي كنا قبل قليل في مسألة الرسالة أنه لا يمكن أن يكون مقصود المؤلف بها كتاب القاضي إلى القاضي لأنها سيأتي تفصيلها. يعني قال لا بد فيها من شاهدين عدلين عند المكتوب إليه، عدلين عنده وعدلين عند المكتوب إليه. ما فإذا توفر هذان العدلان يحضرهما القاضي الذي كتب الحكم أو كتب ما ثبت عنده فيكتب فيحضرهما فيقرأه عليهما، يعني لأهمية أن يعرف ما يتعلق بالحكم أو ما يتضمنه هذا الكتاب. قال فيقرأه سواء قرأه هو أو قرأه كاتب الضبط أو أحد أعوان القاضي، لكنه كما قال الشارح الأولى أن يقرأه القاضي لأنه أبلغ فيقرأه عليهما، لأن تحمل الشهادة بغير معرفة الشهود بالمشهود به غير جائز كما سيأتي معنا في كتاب الشهادات. فلا بد أن يكون الشاهد عارفا بما يشهد به. قال ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، لأنه يحملهما الشهادة فوجب أن يعرف أن يعتبره فوجب أن يعتبر فيه إشهاده كالشهادة على الشهادة. لا يكفي أن يقول سمعتم خلاص هذا ظرف خذوا معكم، لا، اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان. فلا بد أولا أن يحضرهما وأن يقرأه هو أو غيره عليهما، ثم أن يشهدهما عليه فيقول اشهد على أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. قالوا لي ثم يدفعه إليهما، ما السبب في ذلك؟ لأنه في السابق ما هو مثل الآن في مسائل البريد وأنها يعني ما يسمى بالبريد الحكومي وأنها متقن، وقالوا لئلا يأخذه غيرهما فيغيره فيكون فيشهدان على شيء غير المكتوب فيحكم عليهم القاضي الذي سيذهبان إليه بضد ذلك. قال فإن كان، لكن قالوا إذا كان للقاضي ختم ختمه به هذا، يعني كل هذا الكلام في السابق، أما الآن فالوضع مختلف تماما. وفي هذه المسألة عند هذا الموضع تكلم القضاء العلماء عن مسألة الختم والأختام، وهل يكون للقاضي ختم أم لا. ومن اللطائف التي يختم بها هذا المجلس أن أول من وضع خاتما له في القضاء في محكمة الرياض هو شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى، حيث أني يعني جلست لأجل البحث في رسالة الدكتوراه اضطررت للنظر في أرشيف المحكمة العامة في الرياض، وما وصلت إلى وكان القضاة يكتبون بدون ختم، بدون أن يختم القاضي نهاية كل حكم وفي كل صفحة. لما وصل إلى الشيخ عبد الله ومكث في المحكمة تقريبا سنة واتخذ خاتما، ثم كان معه ثلاث قضاة وأربعة نسيت أنا، ثم صار كل قاضي وضع خاتما له واستمروا على ذلك. ولا أدري عاد هل كانت هي معتمدة من قبل أم أنها يعني معتمدة في نظام القضاء أو آلية لائحة القضاء التي كان معمولا بها، أم أنها اجتهاد منه رحمه الله على ما كان عليه الفقهاء الأولون وفي كلامهم عن القاضي، وأنه ينبغي أن يكون له خاتم يعرف به كتابه إذا كتبه إلى القاضي الآخر. وبهذا نكون انتهينا من هذا المجلس، وتبقى في كتاب القضاء باباني سيأتي الحديث عنهما في مجلس قادم إن شاء الله. هما في الحقيقة أقحما في باب أو أحدهما دخل في باب القضاء، سنتكلم عن سببه وهو باب القسمة، وسبب إدخاله في باب القضاء على أنه ليس له، ليس متمحض الحديث في الحديث عنه في باب القضاء، وإنما في أبواب أخرى نرجوها إلى المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.